بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، وقال أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا النقل ذكره شيخ الإسلام نقلا عن أبي الحسن الأشعري، وهو أحد المتكلمين الذي بقي فترة من الزمن على عقيدة المعتزلة ثم رجع عنها إلى عقيدة أهل السنة في سنة 300 من الهجرة، وبقي 24 سنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وصنف كتابين وهو على عقيدة أهل السنة: مقالات الإسلاميين واللبانة، وقرر فيهما مذهب السلف، ورجع عن عقيدة الاعتزال إلى عقيدة أهل السنة. قد اختلف الناس في رجوع الأشعري، هل رجع إلى عقيدة أهل السنة المحضة أو أنه بقي عنده شيء من الاعتزال، والصحيح أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة وقرر ما قرره الأئمة، وقال: وبقول أحمد نقول كما سيأتي النقل عن الإبانة. وهذا يكفي الرجل في رجوعه إلى عقيدة أهل السنة، وهذا حال كل إمام من أئمة أهل السنة، فخطأه لا يخرجه من دائرة أهل السنة، كما أن العلماء الذين كانوا على عقيدة أهل السنة ابتداء خطأهم لم يخرجه من دائرة أهل السنة، وكذلك الأشعري بعد رجوعه فخطأه لا يخرجه من دائرة أهل السنة، وهو رجع إلى أصول عقيدة أهل السنة من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، وقرر أقوال الأئمة وحرر مذهبه في الصفات كما سيأتي، فهذا يكفي في رجوعه لعقيدة أهل السنة. وأما الأخطاء الفردية التي يقع فيها بعض العلماء فهي لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، وعلى هذا ذكر العلماء أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام، لكنه أحيانا يذكر عنه أنه أخطأ في بعض المسائل، فخطأه هذا لا يخرجه من دائرة أهل السنة، ورجوعه إلى عقيدة أهل السنة واضح وبين، وقد صنف فيه وبقي فترة من الزمن وهو على هذه العقيدة. نقل عنه شيخ الإسلام هذا النقل في كتاب اختلاف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب مشهور بالفرق، وقد ذكر شيخ الإسلام أنه أدق الكتب التي صنفت في المقالات، لأن صاحبه إمام من أئمة أهل السنة، ولأنه كان عارفا بمذاهب القوم خصوصا مذهب المعتزلة، فهو أوثق الناس في مذهب المعتزلة في مقالاته، وكذلك هو من أوثق الناس في معرفة مقالات المتكلمين خلافا لغير الشهر الثاني وغيره، فإنه له أوهام كثيرة، وكتابه لا يقارن بكتاب الأشعري. ذكر شيخ الإسلام عنه بعض النقل في هذا بعد أن ذكر الفرق من الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة، ذكر مقالاتهم، ثم ذكر مقالة أهل السنة، وذكر أنهم يقرون بأركان الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويأخذون بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون شيئا من ذلك، وهذا مما يدل على صدقه في رجوعه لمذهب السلف. وثم ذكر بعض الأسماء الثابتة لله عز وجل، قال ولا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كل هذا مما يدل على رجوعه لعقيدة أهل السنة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل السنة في تقرير الصفات خلافا لطريقة المتكلمين. ثم ذكر الاستواء كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وأن له يدين بلا كيد، يدين بلا كيد لا يكيف، صفة اليدين لله عز وجل. وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا أثبت صفة اليدين، صفة العينين، وصفة الوجه على طريقة أهل السنة، إثبات بلا تكييف. قال رحمه الله وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر. نعم، هنا ذكر أيضا بعض الصفات كما دلت على هذا النصوص، صفة العلم لله عز وجل كما دلت على هذا النصوص، وإثبات السمع والبصر، قال وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقبل هذا قال وأقروا وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة. هذه المسألة حدثها المعتزلة تقريرا لمعتقدهم في أن أسماء الله مخلوقة، فقالوا إن الاسم غير المسمى، فرد عليهم بعض من ينتسب للسنة وقالوا الاسم هو المسمى، وقال المحققون لا يقال بهذا ولا بهذا، وإنما يقال الاسم للمسمى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. ثم ذكر إثبات صفة العلم والسمع والبصر كما دلت على هذا النصوص، وإثبات صفة القوة كما دلت على هذا النصوص، وهذا مما يدل على تقرير الأشعري لمعتقد أهل السنة، وإثبات الصفات كما جاءت في النصوص. قال رحمه الله إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم، ثم ذكر مذهبهم في القدر، أي قرر مذهب على السنة في القدر، ثم تعرض لخلاف المسألة العظيمة في صفة الكلام، قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا مذهب على السنة، وهو بهذا يدل على صحة رجوعه، وأنه قرر هذه المسألة على طريقة أهل السنة، لأن القرآن كلام الله خلافا لقوله السابق، فإنه كان يقول عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، وابن كلاب يقول حكاية، فهنا قرر مذهب أهل السنة في هذا مما يدل على رجوعه الكامل من عقيدة أهل السنة. القرآن وكلام الله غير مخلوق. قال والكلام في اللفظ والوقف، ومن قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عنده. يقصد باللفظ تلك المسألة التي سبق التنبيه عليها، وهي قول القائل اللفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. قال الإمام أحمد لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ يطرق على الفعل من لفظ يلفظ لفظا ويطرق على الملفوظ، فالملفوظ هو في الحقيقة كلام الله، ولهذا هذا اللفظ مجمل فيطرق. وكذلك الوقف أن توقف، وهو مذهب طائفة لما قال المعتزلة القرآن كلام الله وهو مخلوق، وقال أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، فتوقف الطائفة وأظهروا الورع وقالوا لا نجد في كتاب الله أنه مخلوق ولا غير مخلوق، ونقول القرآن كلام الله ونتوقف. ورد عليهم الإمام أحمد وبين أن هؤلاء الواقفة أنهم شر من الجهمية، لأن الناس ينخدعون بقوله. فالوقف جدعا، وهذه المسألة لها نظائر في معتقد أهل السنة، أن المبتدع إذا أحدث ما قال شك الناس فيها فإنه يجب على أهل السنة أن يصدعوا بالحق، وإن لم يرد هذا اللفظ في النصوص لكن ورد بمعناه. فالقرآن كلام الله، وكل القرآن يدل على أنه من كلام الله وليس بمخلوق. ومعنى أنه غير مخلوق هو الذي دلت عليه النصوص، ولهذا صرح السلف في هذا، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فهؤلاء الواقفة توقفوا قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فرد عليهم الأئمة، ولهذا قال فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق كما تقدم في مسألة اللفظ. قال رحمه الله ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، وهذا أيضا مما يدل على رجوع الأشهر، لأن في مذهبه السابق بعد رجوعها مذهب الاعتزال المعتزلة يقولون لا يرى، والأشعري يقول يرى لا في المكان، وهنا قد يرى بالأبصار دل على رجوعه عن قوله إلى قول أهل السنة يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. هذه على طريقة أهل السنة يقرر الرؤية كما دل عليها النص، ولا يراه الكافرون كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجب مختلف فيه، هل هو حجب في كل المواطن في النار وفي المحشر، أو أنهم يحجبون عن الله في النار ولا يحجبون في أرض المحشر. ومن هنا وجد الخلاف في رؤية الكفار لربهم في أرض المحشر، فمن عمم النص قال إنهم يحجبون عن الله في النار وفي أرض المحشر، ومن قال إن هذا الحجب في النار يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. يقولون هذا عام في كل أهل المحشر، ولهذا الاختلاف في مسألة رؤية أهل المحشر عموما لربهم من عدم رؤية الكفار والمنافقين هو محل اختلاف بين أهل السنة. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهل هذا الحجب في النار فيكون يومئذ يوم دخوله النار أو أنه يوم القيامة؟ قال رحمه الله وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. نعم، قرر معتقد أهل السنة في هذه المسائل في مسألة الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة، هذا خلاف للمعتزلة الذين ينكرون الشفاعة وينكرون أيضا قول أهل السنة في باب الإيمان، ويرون أن الإيمان حقيقة واحدة وأنه لا يتضعف ولا يتجزأ، وأهل السنة يرون التبعيض. فذكر معتقد أهل السنة في مقابل قول المعتزلة الذي قد كان عليه قبل رجوعه. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. نعم، قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا تقرير واضح لعقيدة أهل السنة، وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل من ماهية الإيمان، وكذلك لكل المخالفين من الوعيدية والمرجئة الذين يقولون الإيمان حقيقة واحدة لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. قال: ولا يقولون مخلوق، كما أحدثت المعتزلة هذه المقالة: الإيمان مخلوق. قال: لا يقولون مخلوق، ولا يقولون أيضا غير مخلوق، لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق، لأن الإيمان يطلق على ما يؤمن به من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وكذلك الإيمان ببعض المخلوقات كالملائكة والرسل، فالله عز وجل وأسمائه وصفاته ليس شيء من ذلك مخلوق، والمخلوقات سائر المخلوقات من الأنبياء، من الملائكة والأنبياء والرسل، كلهم مخلوق، وكذلك أفعال العباد مخلوقة، فهذا الأمر مجمل يترك، لا يقال أن الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. قال: ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، كما تقول المعتزلة أنه في النار، كما يقول الخوارج أنه في النار، وإن كان الخوارج يخالفون المعتزلة في حكمه في الدنيا، فالمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون هو كافر. قال رحمه الله: إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. نعم، ثم ذكر مسلك السلف أنهم يتركون المناظرة، ينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة كما قرر هذا الأئمة، ولا يرون مناظرة أهل البدع إلا بشروط بينها العلماء، وهو أن تكون المناظرة يقصد بها إظهار الحق، كأن يطلب المبتدع إزالة الشبهة عنه، وأن يطلب معرفة الحق والذي يناظره عالم، ولا تكون هذه المناظرة في ملأ، فعند ذلك لا بأس، كما نظر بعض أهل البدع، أو أن تكون هناك فتنة لأهل البدع، فأن يكون لهم ظهور وشوكة يطلبون المناظرة فيناظرون مثل الخوارج، أو يكون داعي الضلال منهم يفتن الناس ويكون له اتصال بالحكام والسلاطين فيناظر مثل ما نوظر أبي دؤاد وغيره، هذه مقررة عند العلماء. وأما إذا خلت المناظرة من هذا، وأن المبتدع إنما يريد إظهار ما عنده بمناظرة أهل العلم، فإنهم لا يناظرون، إن هذه فتنة للناس، فقرر قول السلف في هذا، قال: والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينه، هذه المناظرة المذمومة، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات، يقصد بالآثار الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لاصطلاح المتأخرين، يطلقون الآثار على أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين، فالآثار المقصود بها عموم الحديث وأقوال السلف، كما يقال أهل السنة والأثر، أي أنهم أهل اتباع لجميع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرط صحة الرواية أن يرويها العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولون كيف ولا لماذا، لا يعملون عقولهم النصوص ولا يبحثون بعقول فيقررون وينفون بالعقول. قال رحمه الله إلى أن قال ويقرون أن الله تعالى أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ذكر هنا أنهم يقرون بالمجيء وهو صفة من الصفات الفعلية، وهو مجيء الرب لفصل بين الخلائق كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، يقرب من خلقه كيف يشاء، وهذا القرب إنما هو لعباده المؤمنين كما قال شيخ الإسلام، فلم يرد في النصوص أن الله يقرب من كل مخلوق، وإنما هو قرب من عباد الله كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قرب من عباد الله. ولم يرد القرب عاما كما وردت المعية، المعية العامة التي تقتضي العلم لكل كافر ومؤمن، أما القرب فهو خاص بالمؤمنين. فالمقصود بالخلق هنا أهل الإيمان كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والصحيح أن هذه الآية هي في قرب الملائكة وليست في قرب الله عز وجل، وإنما يصح الاستدلال لقرب الله بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال رحمه الله إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. ثم ذكر طريقة أهل السنة كما أنهم في باب العقيدة على العقيدة الصحيحة فإنهم يتجنبون المخالفات السلوكية، يرون مجانبة كل داعي إلى البدعة، لا يخالفون أهل البدع ولا يجالسونه، ويتشغلون بقراءة القرآن، أي يشتغلون بقراءة القرآن كتابة الآثار والنظر في الفقه. هذا طريق أهل العلم، هذا طريق أهل السنة. أما الخوض مع الخائضين كما هو موجود من بعض الشباب الآن، كلما جاءت فتنة ارتكس فيها فأصبح يدور في المجالس ينقل كلام فلان وفلان ويشتغل بهذه الأمور، هذه تضيع الوقت وتذهب بنور العلم، وقد يحرم الإنسان بسببها من التوفيق. فعلى العاقل أن يشتغل بالعلم، ولا شك أن وجود الخلاف أحيانا ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه اطلاع مجمل ما لم يكن هناك من دقيق المسائل التي يفصل فيها العلماء. فإذا جاءت مسألة مشكلة تكلم الناس فيها وقام عالم وألف وفنت وأصحر وقرر، فعند ذلك يحسن الاطلاع على هذه الطريقة. أما بعض الكلام الذي هو يكاد يكون مكررا وقد يكون أشبه ما يكون بالانتصار للنفس وكثرة ما يوجد في كثير من كتب الردود إلا من رحم الله، هذا ينبغي تجنب هذه الأمور. والإنسان لا يضيع عقله، يعرف الكلام ومدخله ومخرجه، فعندما تقرأ كتابا من 200 صفحة أو أقل أو أكثر انظر كم من مسألة علمية حواها هذا الكتاب، إذا وجدت هناك مسائل وتقرأت ولو كان من كتب الردود هذا مما ينتفع به. وأما إذا كان مما لا ينفع فإن هذا لا يصح الإنسان أن يشتغل، وقد يبتلع الإنسان في نفسه بأن يكتب فيما يتعلق بما يصار عليه، لكن قد لا يصح للنشر. ولهذا نحن كما نقرر هذا للناس نقرره لأنفسنا، فبعض ما نكتب لا نحب الناس أن يطلعوا عليه عموم الناس، لأنه شيء خاص قد ينتبه به بعض الناس، أما أن ينشر كل ما يكتب لا، هناك العلم ينشر، لكن بعض الكلام لا ينفع الناس، نبتلى ببعض الخصوم نرد عليه، لكن هذا الرد ليس هو من العلم الذي ينفع الناس، وإنما هو لدفع شبهة. فينبغي تقرير هذه المسائل، الذي نقرره للناس والله نؤصله ونعتقده في أنفسنا. ولهذا لا نستبيح لكل طالب علم أن ينقل كل ما يقال، يعني من الردود على المخالفين، لأن بعض الردود لها مقصد معين لا يصلح أن تنشر. وأما الردود المشتملة على العلم على تقرير المسائل بالردود على المخالفين وتبريد الشبه، هذه من أنفع ما يكون. وكتب شيخ الإسلام كثير منها كتب ردود، وفيها من العلم الغزير. فينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين ما ينفع وبين ما لا ينفع. ثم ذكر أن من طريقتهم الاستكانة والتواضع وعدم الكبر، تواضع لله عز وجل وعدم الكبر وحب العلو وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى، شير إلى هذه الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة والتي أرشد إليها الأئمة وكانوا عليها، وترك الغيبة والنميمة والسعاية، السعي بين الناس بنقع الكلام وتفقد المآكل والمشاعر، أن يكون المكسب حلالا وكذلك المأكل والمشرب وكل ما يكسبه الإنسان في معاملاته ما يتعامل به ينبغي أن يكون حلالا. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه في أهل السنة، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. هذا قول صريح من الإمام الأشعري برجوعه بعقيدة أهل السنة، ولا يجوز بعد ذلك أن ينسب إلى بدعة. وأما ما أخطأ فيه فهو كخطأ غيره من العلماء الذين هم على السنة ولم يعرفوا غيرها، ومع هذا ما خرجوا من دائرة أهل السنة. قال وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان، كلام رزين وهو واضح في تقرير مذهب السلف، وهو بعيد كل البعد حتى عن الألفاظ الكلامية، حتى إن بعض الأئمة كما لاحظتم في تحليل العقيدة عن السنة تمر علينا ألفاظ من ألفاظ أهل الكلام. أما الأشعري فهو كالذي عرف الشر وتركه بالكلية، حتى في كلامه لم يبقى فيه شيء من مصطلحاته. قال رحمه الله: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. نعم. ثم ذكر في سياق اختلاف أهل القبلة في العرش، قال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. وهذا اللفظ أهل السنة على ترك الإطلاق بأن يقال أنه جسم أو ليس بجسم، وهذه من الألفاظ التي بقيت عند الأشعري، وهي التي بسببها قيل أنه لم يرجع إلى عقيدة أهل السنة. وهذا لا يضره، لأن هذا من الخطأ الأخطاء الفردية التي لا تضر بعد تقرير المنهج العام. فأهل السنة لا يقولون أنه ليس بجسم، ليس بجسم، ولا يقولون أنه جسم. ولكن ذكر شيخ الإسلام في تفصيل هذه المسألة، قال: فإذا كان الذي يطلق الجسم ويراد به على اصطلاح المتكلمين أن الجسم هو ما يشار إليه وما يقبل الصفات وما يصح أن يوصف بالصعود والنزول، فإن الله عز وجل يوصف بهذه الأشياء، لكن لا نقول أنه جسم، وإنما نقول إن الله عز وجل موصوف بهذه الأشياء. وإذا كان مقصود بالجسم ما هو معروف عند أهل اللغة ما له مادة كثيفة فإن ننجي الله عز وجل أن نصفه بشيء لم يرد في الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يقال أنه هو جسم ولا يقال أنه ليس بجسم لأن هذا لفظ مجمل. أما قوله لا يشبه الأشياء فكما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، والأصوب أن يقال ليس كمثله شيء كما قال الله تعالى. ثم ذكر الاستواء وذكر أيضا الوجه واليدين والعينين والنزول وذكر النصوص في هذا، وسبق التعليق على مثل هذا الكلام في كلام العلماء المتقدمين، وهذا معروف ومقرر عند أهل السنة. والمقصود أن الأشعري تقريبي بهذه المسألة يقرر مذهب السلف في هذه الصفات على الطريقة التي يقررونها بها بإثبات الأدلة من الكتاب والسنة ودون الخوض في الكيفية. ثم ذكر أن مقالة المعتزلة في الاستواء أنهم يقولون إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى للمعتزلة. وهذا مشهور من مذهب المعتزلة أنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا باطل، فإن الاستواء معناه في اللغة غير الاستيلاء كما سيأتي في كلامه الرد عليه. قال رحمه الله: وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشتى الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ثم ذكر في كتابه الإبانة أيضا نقل عن شيخ الإسلام تقريره لمعتقد السلف بعد أن أنكر على المعتزلة والقدرية، قال: فإن قيل أنكرتم على هؤلاء فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. ثم ذكر مذهب السلف فذكره على وجه الإجمال ثم فصل فيه. وهنا قرر مذهب السلف بطريقين: قول الأول قال الذي نقول به وديننا الذي ندين به التمسك بكلام ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. فهذا تقرير واضح لرجوع الأشعري، الرجوع الكامل لمذهب السلف، وهذا الذي ميز أهل السنة عن غيرهم، الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف كلام سلف الأمة. أما الخطأ فلم يسلم منه أحد، الخطأ بعد هذا الإجمال لم يسلم من أحد إلا من رحم الله، فهذا مما يدل على رجوعه. ثم ذكر مثالا واحدا من الأئمة الذين تمسكوا بهذا، قال: وبقوله نقول. وذكر الإمام أحمد وأثنى عليه ثناء بالغا كما لاحظتم، قال: وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته، إلى آخر ما ذكر من الثناء على الإمام أحمد، قال: بقوله نقول، فدل على رجوعه إلى مذهب السلف. قوله الرئيس الكامل، أهل السنة لا يطلقون على رجل أنه كامل، ولكن الكمال لعله بحسب ما وفقه الله إليه، وليس المقصود الكمال المطلق، فإن الكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، ولكن هناك كمال مقيد بحسب المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير. فهناك ممن كمل الكمال المقيد بحسب ما أمر الله به العباد من الطاعة، ومع هذا فلا يقطع لرجل لأنه كامل، وإنما يحسن الظن لأهل العلم. فهذا مما يدل على أيضا تقريره لمذهب الإمام أحمد وعلى ثنائه على الإمام أحمد. لهذا كان الكثير من الأشاعرة، بل الأشاعرة المتقدمون، بينهم وبين الحنابلة ود واتفاق، وهذا معروف ومشهور، ذكره شيخ الإسلام، ثم وجدت بعدهم فتنة وحصل بينهم نزاع، وإلا فبينهم اتفاق في كثير من المسائل. ولهذا كثير من الأشاعرة يردون على أهل البدع كردهم على الرافضة والجهمية والمعتزلة، ولهم انتصار بالسنة في كثير من المسائل. ومع هذا فلا يقال أن الأشاعرة الذين لم يرجعوا عن عقيدتهم إلى عقيدة مذهب أهل السنة أنهم من أهل السنة، لكن لهم نصرة وقرب من أهل السنة. والأشاعرة المتقدمون ليسوا كغيرهم، ليسوا كالمتأخرين. نعم. قال رحمه الله: وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفراق. نعم، هذه جملة من كلام الأشعري، وقد تقدم التنبيه تعليق على مثل ما ذكر هنا في كتاب المقالات، كلامه هنا واضح. لهذا ذكر شيخ الإسلام يعني كلامه، قال وذكر نحو مما ذكر في الفرق في كتاب الفرق. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. الإسلام والإيمان كما هو مقرر عند المحققين من أهل السنة أن بينهما افتراق واتفاق بحسب الاجتماع في الذكر، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الإسلام منطلقا دخل فيه الإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر منطلقا دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في سياق واحد فإن الإسلام هو أوسع من جهة أهله، والإسلام هو أخص من جهة أهله. وأما من جهة حقيقة الإيمان فإن الإيمان أعم من الإسلام، لأنه أعلى درجة من الإسلام. فقوله وليس كل إسلام إيمانا، المقصود بالإسلام الذي يقوم في الناس، ليس كل من قامت به خصلة من خصال الإسلام يكون بها مؤمنا، وليس المقصود أن هناك خصلة من خصال الإسلام لا تكون من خصال الإيمان، فالمقصود ما قام بالناس. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنون من أمنه، والمؤمن من أمنه المؤمنون. فلاحظوا أن السلامة من المسلم، السلامة من الرجل تثبت له الإسلام ولا تثبت له الإيمان، والذي يثبت له الإيمان هو أن يأمنه الناس على أعراضه. فهذا معنى قوله ليس كل إسلام إيمانا، لأن درجة الإيمان أعلى. أما من جهة حقيقة الإيمان فكل خصلة من خصال الإيمان هي داخلة في الإسلام. ثم ذكر أيضا إثبات أصابع لله عز وجل، وما جاء في الحديث أن الله يقلب قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه عز وجل، أن هذا يثبت أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية بهذا في حديث

والاستواء هو علو خاص كما قال شيخ الإسلام، فالعلو أعم والاستواء علو خاص، وكل أدلة الاستواء يصح الاستدلال بها لإثبات صفة العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات والله فوق العرش، وكذلك العلو، فهذه الأدلة التي ذكر كلها تدل على علو الله عز وجل وعلى رفع الأشياء إليه وعلى نزولها منه، وأنه في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء. ثم نبه هنا إلى مسألة قد يتوهم أو يتوهمها متوهم من أن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن السماء تحيط بالرب عز وجل، فقال فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، هذا على معنى من مما تطلق عليه السماء تطلق على العلو، كما يقال سماء فلان بمعنى علا وارتفع، السماء يطلق على كل ما علا، وتطلق السماء على السماء المخلوقة المبنية، يقولون العلماء السماء المبنية السماوات السبع، فإذا أريد في هنا الظرفية فلا يصلح أن تفسر السماء بأنها المبنية، وإنما تكون السماء من العلو، وإذا أريد السماء المبنية فتكون في هنا بمعنى على، ولهذا قال ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني في جميع السماء، لا يعني إذا قال أمنتم من في السماء أنه في كل سماء، السماء الدنيا والثانية والسابعة، وإنما المقصود أنه فوق السماء، قال وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، أراد أنه استوى على العرش الذي هو أعلى السماوات، ثم قال ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، وإنما القمر في السماء الدنيا، قال وجعل القمر فيهن نورا، فأطرق على القمر أنه فيهن وهو في سماء واحدة، كذلك قال أأمنتم من في السماء وهو فوق السماء وهو ليس في كل سماء. قال رحمه الله ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. نعم، هذه أيضا من الأدلة أن المسلم وإذا دعا الله عز وجل فإنه يتجه إلى العلو ويرفع يديه إلى السماء ولا يحط يديه إلى الأرض، هذه من أظهر الأدلة التي تدل على اعتقاد المسلمين علو الله عز وجل، بل ذكر العلماء أن هذا دليل فطر في كل المخلوقات أنها تلجأ إلى العلو. قال رحمه الله ثم قال فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل نعم. ثم رد هنا على المعتزلة وعلى الجهمية والحرورية من الخوارج الذين يتأولون الاستواء بالاستيلاء، ورد عليهم بوجه مشهور ذكره أهل العلم أنه لو كان المقصود بالاستواء هو الاستيلاء لما كان للعرش اختصاص بهذا، لأن الله مستوي على كل المخلوقات، مستولي على كل المخلوقات، مستولي على الأراضين وعلى الأرض السابعة وعلى كل مكان بل حتى على سائر المخلوقات، فلم يرد في نص واحد أن الله استوى على مخلوق سوى العرش، فدل على أن هذا معنى خاص بالعرش وليس هو مما يقال. ولو كان الاستواء يعني الاستيلاء لورد في كثير من النصوص أن الله استوى على كذا وكذا وكذا، لأنه خالق لكل الأشياء، كما جاء في النصوص أن الله خالق لكل شيء، فما جاء أنه مستوي على كل شيء، فدل على مبايعة الاستواء للاستيلاء. وكذلك الاستواء جاء مقيد بعد خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. فلما يقيد الاستيلاء؟ أفلا يكون العرش مملوكا لله عند خلق السماوات والأرض ومملوك لله مخلوق لله؟ فلما قيد الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وإنما كان الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، فدل هذا على الفرق بين الاستواء والاستيلاء. والأوجب كثيرة تردي على هؤلاء كما ذكرها شيخ الإسلام وغيره من العلماء في الرد على هؤلاء، وذكر الأشعري أيضا بعض الأوجب التي لم يقلها شيخ الإسلام. قال رحمه الله: ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الأشعري ذكر الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، ورد على المخالفين بكلام طويل، نقل منه شيخ الإسلام مثالا في رده على من تأول صفة اليد، فإن الذين تأولوا صفة اليد تأولوها بالنعمة والقوة، وذكر أن الأدلة دلت كما قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، إن الله مسح ظهر آدم بيده، وما جاء أيضا إن الله خلق آدم بيده. قال: وليس يجوز في لسان العرب في لغة العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائد: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وهذا الوجه ذكر العلماء أنه لا يجوز في اللغة أن يسند الفعل للاسم الظاهر أو المضمر ثم يعدى بالباء إلا أن يراد به أن الفعل كان بواسطة هذا الشيء الذي عدي بالباء، فيقول الرجل: فعلت بيدي. فإذا قال فعلت دل على أنه فعل، ثم قوله بيدي دل على أنه فعل بواسطة غيره. ولهذا فارق العلماء بين قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقوله عملت أيدينا لا يدل على أنه خلق بيدي، وإنما قد يضاف الفعل إلى الأيدي على سبيل التغليب، وإن لم يكن الفعل والخلق بالأيدي، كما يقال: فلان يكسب في فلان كسبه، إذا قيل كسبه بيده فيراد به أنه يكسب بيده، ويقال هذا بما قدمت يداه أو بما كسبت يداه، فإنه لا يدل على أنه فعل بيده بما كسبت أيديكم، لا يدل على أنهم يحاسبون بكسب الأيدي فقط، بل بكل الجوارح. لكن إذا قيل فلان كسبه بيده يدل على أنه يعمل بيده، وإذا قال هذا ما قدمت يده فليس المقصود أنه فعل هذا بيده. ففرق بين ما يقول الرجل هذا فعلته بيدي، وإنما أن يقال هذا كسب يد فلان، هذا كسب يد فلان. فهنا إذا قال عملت بيدي دل على أنه عمل هذا العمل بيده، وهذا مما يدل على أن اليد هنا حقيقية وليست مجازية. ولهذا قال العلماء فلا، لو كانت اليد هنا هي القوة لما كان هناك فرق بين خلق آدم وخلق الأنعام، لأن الله قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا المقصود أن الله خلقها بكلمة كن كما خلق غيرها من المخلوقات. وأما آدم فشرفه الله بأنه خلقه بيده، لهذا في محاجة آدم وموسى قال موسى خلقك الله بيده، فما احتج عليه آدم وقال وأنت خلقك الله بيده، لأنهم يعلمون أن آدم قد خصه الله بأن خلقه بيده. فذكر أن هذا هو مفهوم الخطاب في كلام العرب، وما يجري مفهوما من كلامه ومعقولا في خطابه. وكذا لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، لأن هذا يدل على فعل الفعل بواسطة اليد. ثم قال بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذه المسألة، وأن اليد حقيقية وليست مجازية. نعم. تسجيل أتوقع قال رحمه الله: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، واعتلوا بالوجود. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام النقل عن أبي بكر الباقلاني، وهو من أجل أصحاب الإمام الأشعري قبل رجوعه وعلى طريقته، وذكر الشيخ الإسلام أنه أفضل المتكلمين المنتسبين إلى مذهب الأشعري. شيخ الإسلام يثني عليه كثيرا، وهو من العلماء الأذكياء الذين لهم نصرة للسنة في كثير من ردوده على المخالفين، ولكنه على طريقة المتكلمين أو على مذهب الأشعري قبل رجوعه، وفيه قرب من السنة كثير من المسائل، ويقرر كثير من الصفات خلافا لطريقة المتأخرين منه. فذكر هنا إثبات الوجه، الوجه واليدين لله عز وجل كما جلت على هذا النصوص. ثم رد على المتكلمين قال فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. هنا يناقشهم على طريقتهم، فيقول الذي يمنعهم من إثبات الوجه يقولون لا نرى وجها ولا نرى يدا إلا للمخلوق ولا نتصور في اليد إلا أن تكون جارحة. يقول لهم فكذلك يلزمكم إذا قلتم حيا عالما قادرا إذا كنتم تقرون بهذا أنكم لا ترون هذا إلا جوهرا، والجوهر هو خلاف العالم، والجوهر هو بمعنى الجسم. يقولون الجوهر هو ما تقوم به الصفة، والعرض هو ما يقوم بغيره، الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، ويجعلون العرض بمثابة الذوات القائمة بنفسها، والأعراض بمثابة الصفات التي تقوم بغيره. فإذا كانوا يثبتون حيا عالما قديرا يقول يلزمكم أن تقولوا أيضا أن هذا الحي وأن العلم والقدرة لا تقوم إلا بجوهر، فيلزمكم أن تنفوا الحياة والعلم. وكذلك قال لأن لا نجد قائما بنفسه بشهيدا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم إذا قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته كلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا، كذلك يلزمكم يقول لهم أن تنفوا الصفات لأنكم تقولون لا توجد صفة إلا هي عرض وهو منزه عن الأعراض، فيعتنون بوجود هذه الصفات في الموجودين. فهذا من نقاشهم بما يلزمون به، كما ذكر شيخ الإسلام في المثل في الأصل في الأصلين العظيمين اللذين ذكرهما في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا قالوا هذا لا نتصور إلا أنه قائم بمخلوق، فيقال كذلك هذا لا يتصور إلا أنه قائم بمخلوق. قال رحمه الله قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. ثم قال البغلاني فإن قال قال تقولون إنه في كل مكان قال قيل له معاذ الله بل هو مستو على العرش، وما دلت على هذا النصوص؟ قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش، لو كان في كل مكان يلزم أن يكون في الأماكن التي لا تليق كالحشوش وهي أماكن قضاء الحاجة في فم الإنسان وأحشائه وهو منزه عن هذا، ولو وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة، لأنه كلما زاد مكان ووجد مكان زاد بزيادتها، وينقص بنقصانها، فإذا مات الإنسان نقص منه بقدر ما نقص من الأمكنة، وينقص بنقصانها إذ بطل منها ما كان يعني إذا ذهب، ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض يعني أن يطلق في الأرض ويتوجه إليه وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئ قائله، لأنهم يلجؤون إلى الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ قال رحمه الله وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. نعم. ثم ذكر أيضا ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات، الصفات الذاتية التي هي قائمة بذات الله ولا تنفك عن الذات. قال رحمه الله وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الباقي الذي ذكر في التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكذلك في كلام غيره من المتكلمين مادة كثيرة في تقرير هذا، لكن قال ما في الكتاب والسنة يغنينا عن كلام هؤلاء. ثم ذكر أن ملاك الأمر أن يهب الله للعبد، هذا من كلام شيخ الإسلام، حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين. لاحظ كلام شيخ الإسلام، له عقل ودين، الله عز وجل خلق هذا العقل ليعقل به الإنسان، لا ليعقله ويكون منقادا إما تبعا لكل ناعم، له عقل ودين، عقل يعقله عن السبب، يعقله عن الخوف فيما لا يعني، ودين حتى يفهم ويدين. ثم نور الكتاب والسنة يغني عن كل شيء، لا شك أن ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص أنها تكفي في هداية من طلب الهداية عن كل كلام. قال ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم، يرى أن كلامهم أفضل من كلام غيرهم، محسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤمن بشيء من كلامهم. هذا حال المقلد في المتكلمين وفي غيرهم، وهذا رأيناه في كل من يقلد طائفة أو يقلد عالما، لو أتيتهم بالنصوص الصريحة البينة في تقرير المسائل ما اقتنعوا بها، فإذا أتيت بكلام من يعظمه قبله إن كان له إنصاف، وبعضهم يتأول حتى ولو كان الكلام هذا مثل الشمس في دلالته فإنه لا يقبل، فهذا حال المقلدة. وأذكر في كثير من المسائل كنا نناقش بعض الطلبة وبعض المخالفين بالأدلة الواضحة البينة والكلام السلف فلا يقبلون، ثم يؤتى لهم ببعض كلام من يعظمون فيقبلون. هذا دليل أن هؤلاء الذين ذكر شيخ الإسلام أنهم يتبعون كلام المتكلمين ويرون أن كلامهم مقدم على كلام غيرهم، هذه فتنة إلى الآن موجودة، لكن من الناس من يرى الحق في كلام المتكلمين، منهم من يرى أن الحق في كلام إمام الذي يقلده أو في علماء بلد من بلاد المسلمين أو في عالم خاص أو في طائفة من العلماء، ويرى أن الحق معه ولا يكاد يقبل إلا منه، ولا يقرر ما يقرر من المسائل إلا بكلامه، ولا يرجع عند التنازع إلا بكلامه، فهذا عين التعصب والهوى. فالله عز وجل ما أمرنا باتباع أحد إلا باتباع كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور هي من أعظم ما يفارق به الرجل دائرة أهل السنة ويخرج به عن دائرة أهل السنة، لأن أهل السنة إذا استدلوا بنصوص الكتاب والسنة، وإذا تنازعوا ردوا التنازع في الكتاب والسنة، لا يردونه إلى أقوال الرجال مهما بلغوا، وما أكثر من يقول اتباع الكتاب والسنة، وما أقل من يتبع إذا وجد التنازع. وهذا كما قال علي رضي الله عنه، ما أكثر من يعظ بالتقوى وأقل من يعمل بها. فما أكثر الآن ما نرى من اتباع مذهب السلف، منهج السلف، مذهب السلف، لكن من الذي يتبع إذا قرر الله الحق في كلام السلف؟ كلا قليلا من الناس. قال رحمه الله: ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الهدى الحق أن يزدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. ثم ذكر أنهم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين، فإن بعض هؤلاء من يقلدون أهل الكلام لا يوافقون، مثل الأشاعرة الآن يدعون أنهم على مذهب الأشعري وما أخذوا بقول الأشعري حتى قبل رجوعه، ولا أخذوا بقول الباقلاني، فإنهم يزعمون أنهم مقلدين لهم مع أنهم يخالفونه. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق، مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى حتى يتخلصوا من الأخطاء، كما حصل هذا لبعض الصادقين الذين كانوا على مذهب أهل الكلام وكان لهم صدق في طلب الحق فهداهم الله ورجعوا. وهذا دليل ما ذكره شيخ الإسلام على أثر الصدق في طلب الحق والهدى في الهداية، فإن الإنسان يخذل بسبب إعراضه عن الحق والهدى. ثم إن هؤلاء أخبر أنهم لا يقبلون إلا ما كان من الحق عند الطائفة التي يتعصبون لها، بل أنهم إذا وجدوا ما يخالف أهواءهم من هذه الطائفة التي يتعصبون لها لردوا كلامها، كما هو ملاحظ من بعض من يتعصب إلى الطوائف يأخذون ببعض كلامه، فإذا وجدوا الحق في كلام هؤلاء يخالف ما عندهم ردوا. فنسمع الآن من يقول كلام العلماء كلام العلماء، فإذا أتي له بكلام العلماء الذي يخالف قوله أوله وتركه. وترى أن بعضهم إذا كان وجد عالما له مقالة تناسب قوله عظمه وأفضى عليه من الألقاب العظيمة، ثم إذا خلفه بمسألة أخرى لا يكاد يذكر هذا العالم في مصاف العلماء. وأذكر أن أحدهم لا يكاد تذكر مسألة إلا يذكر الشيخ ابن عثيمين، فإذا جاءت مسألة من المسائل وذكر العلماء لا يذكر هذا الإمام معه، لما؟ لأنه في هذه المسألة لا يوافقه، وهذا دليل على اتباع الهوى. كيف رجل تعظمه وتفضي عليه من الألقاب فإذا جاء في مسألة من المسائل لا تذكره مع العلماء؟ فهذا دليل ما ابتلي به طوائف من هذه الأمة من الهوى الذي كان موجود عند اليهود والنصارى. والهداية هي بصدق النية مع الله عز وجل أن يتجرد المسلم الحق ويطلب الحق والهدى ويأخذ الحق ممن جاء به من العلماء ويرد الباطل ممن جاء به من العلماء، ويكون الانتصار لدين الله ليس لفلان ولا لغيره. قال رحمه الله: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك بآي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محجوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. ثم ذكر الباقلاني في الرسالة النظامية، قال: اختلفت مسالك العلماء يعني طرائقهم في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها وهم المؤولة والمعطلة، والتزم ذلك في آية الكتاب، التزم التأويل بكل النصوص وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. هنا ذكر طريقة المؤولين معطلين النصوص، قال ومذهب السلف هو الانكفاف عن التأويل وهذا حق، وإجراء الظواهر على مواردها وهذا حق، وأما قوله وتفويض معانيها إلى الرب هذا غير صحيح، فإن السلف كانوا يعرفون معانيها، وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم يثبتون معانيها، واستدل بجملة كبيرة من أقوال السلف في أنهم يعرفون المعاني، كقول ابن عباس عرضت القرآن المجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أسأله وأقفه عند كل آية، وكذلك ابن عباس فسر القرآن وهو ملقب بترجمان القرآن، كذلك ابن مسعود يقول ما من آية ونزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت، وكذلك قال ابن مسعود ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعرف معناها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من قال لا يعلم تأويل القرآن بمعنى التفسير لا يعلمه إلا الله فهذا قول مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة. فهذه من الأوهام التي وقعت لبعض المتأخرين في ظنهم أن مذهب السلف هو تفويض المعاني. السلف لا يفوضون المعاني وإنما يفسرونها، ولكن قد يخفى على الواحد منهم معنى فيقول أنا لا أعلمه الله أعلم، وهو لا ينفي هذا المعنى عن غيره، كما أن الإنسان إذا خفي عليه شيء قال لا أعلم، لكن فرق بين أن أقول لا أعلم في مسألة وبين أن أنفي العلم عن غيري ولا أثبته إلا لله. فالسلف ما كانوا يقولون أن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله، وأما الكيفية فنعم. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا، اتباع السلف اتباع سلف الأمة، هذا الذي قرره الباقلاني لكنه أخطأ في فهم مذهب السلف. والدليل السمع القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند عظيم للشريعة. قال وقد درج صحب النبي صلى الله عليه وسلم، درج صحب رسول الله على ترك التعرض لمعانيها، ترك التعرض لمعانيها المعاني الباطلة، وأما التفسير فإنهم يفسرون النصوص. قال ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام، على التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، أي أنهم لا يجتهدون في إدراك معانيها وفي معرفته، فهذا غير صحيح، بل إنهم فسروا القرآن وعرفوا معانيه، ولهذا إذا أشكل عليهم شيء من المعاني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم فهموا المعاني. ثم ذكر أنهم صفوة الإسلام وهذا بلا شك، لكن هنا ينبغي أن يحرر أول مذهب السلف ثم يتبع، فكثير ممن يدعي انتسابا للسلف لا يعرف مذهبه كما حصل من الباقلاني. ولهذا الأشعري لما رجع لمذهب السلف ما قرره هذا التقرير، وفسر النصوص وبين معانيها وأسند الكيفية لله عز وجل، ولم يقل إن معانيها لا يعلمها إلا الله. قال رحمه الله قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. ثم ذكر الشيخ الإسلام أن الغرض هو نقل جملة من كلام العلماء في هذا تقرير مذهب السلف، ثم ذكر أن الحق، وقال وإن هؤلاء لا يقولون بكل ما نقول، هذا فيه تنبيه إلى أن بعض العلماء ينقل عن بعض المخالفين في تقليد مذهب السلف، لكن لا يعني أن هؤلاء يقولون بكل ما نقول، بل لهم مخالفات أخرى، ولكن ينقل من كلامهم ما وافق الحق. ثم ذكر أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وذكر هذا الأثر عن معاذ: اقبل الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. وهنا تنبيه لمسألة، فإنه ما أكثر ما يؤخذ بهذا الأثر أو يفهم من هذا الأثر وما جاء في معناه سماع كلام أهل البدع والخوض من كلامه والجلوس في مجالسه. ويقول بعض الجاهلين: نحن نسمع لكل شخص ونأخذ الحق من كل من جاء به. دائما أكثر النزاع بين الناس في أنهم يرجعون إلى كلمة قالها إمام أو أحد السلف ولا يفهمونها على وجهه. فهذا الكلام إنما يخاطب به العلماء الذين يميزون بين الحق والباطل. وأما غير العلماء فما الذي يدري هؤلاء الجهلة والعوام وأشباه العوام عن الحق حتى يأخذوه، وعن الباطل حتى يتركوه؟ ولهذا لما كان هذا مبناه على العلم والفهم، كان كثير من السلف يتنزه وينزه نفسه أن يكون من مصاف العلماء الذين يميزون بين الحق والباطل. ولهذا كان كثير من السلف لا يسمع من مبتدع آية واحدة ويقول: إني أخشى على نفسي فإن القلب ضعيف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمن على عمر الفتنة عندما رأه يقرأ في صحائف من التوراة، فغضب قال: والذي نفسي بيدي لقد جئت بها بيضاء نقية. عمر المحدث الملهم ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في التوراة. ولهذا لا ينبغي الرجوع لكلام أهل البدع، ولا يفهم من هذا الأثر أنه يكون هذا فيه إذن لسماع كلام أهل البدع، لكن هذا فيه دلالة على الرجوع إلى كلام أهل العلم، وأن كون عالم وإن كان عنده خطأ فإنه لا يمنع أن نأخذ من الحق الذي جاء به. ولهذا نقل شيخ الإسلام عن من هنا نقل؟ هل نقل عن غلاة الجهمية والرافضة وغيره؟ نقل عن بعض من لهم أقوال خالفوا فيها، لكن لهم أقوال بينة واضحة في تقرير الحق، كما نقل عن الأشعري والباقي الناني، والأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة، والباقي الناني على مذهب أهل الكلام، ونقل عن بعض من ينتسب للصوفية لكن كلامه موافق لقول أهل السنة. فدائما هذه المسائل يؤخذ بأطرافها، فمن الناس من يأخذ بطرف وهذا يأخذ بطرف، والذي عليه أهل العلم هو شيء آخر فيه تفصيل ينبغي التنبه لكلامهم ولمقاصدهم. قال رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. نعم، هم ذكر شيخ الإسلام أن لا شك أن كلام الناس يؤخذ من ما وافق الحق، لكن الأمر الذي يخلص به الإنسان إلى اليقين ويحصل به برد اليقين هو الرجوع إلى النصوص، ويقف على كلام أهل العلم وعلى كلام الأئمة. قال: يقف على آراء العباد في هذه المهام فما تتسع له هذه الفتوى، يشير إلى أن الشيء الذي يحصل به اليقين هو أوسع مما ذكره هنا، وإنما ينبه على شيء، وإن كان الذي ذكره هنا فيه كفاية لمن أراد الله هدايته. ثم ذكر أنه قد يكتب شيئا في هذا، وقد كتب رحمه الله الكثير في هذه المسائل، وفند الشبه وقرر ورد على المخالفين ما أظهر الله به الحق، حتى أصبحت هذه المسائل من أوضح المسائل بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. نعم، هذا هو الأصل، واتباع كتاب السنة فيهما كمال الهدى والنور، ومن طلب الحق والهدى من غير الكتاب والسنة فهو ضال. وكلام العلماء الذين يرجع إلى كلامه إنما هو لكونهم أعلم بهذه الأدلة من غيرها، فإنه لا يعتقد في عالم أنه جاء بالحق من غير الكتاب والسنة. اتباع أهل السنة لعلمائهم اتباع للحق وامتثال لأمر الله عز وجل بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، واتباعهم ليس لأن لذوات ولكن لكون من أهل العلم. ولهذا لا يجوز أن يتبع إنسان لا يعلم أنه من أهل العلم، بل إنه من التعصب أن يتبع من يظن أنه دون غيره من أهل العلم. فالاتباع للكتاب والسنة، ومن عجز عن الأخذ من الكتاب والسنة لضعف فهمه ليس لنقص الكتاب والسنة عن البيان، فيرجع لكلام العلماء المقربين للفهم الصحيح لأدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم ذكر الشيخ الإسلام أنه ينبغي أن تنزه النصوص عن مظنة التعارض، فإنها غير متعارضة، وإنما قد يحصل التعارض بسوء الفهم. ولهذا العبارة الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض غير صحيحة. النصوص ليس ظاهرها التعارض، وإنما التعارض يحصل بفهم الفاهم. ولهذا الصحيح أن يقال: ما قد يظن من التعارض بين النصوص، ما قد يتوهم من التعارض بين النصوص. أما النصوص ليست متعارضة لا في ظاهرها ولا في باطنها، بل كلها تدل على الحق. ثم مثل شيخ الإسلام ببعض الأوهام التي تحصل لبعض من يظن أن الاستواء وأن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العرش معارض لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فإن هذا غير معارض لهذا. ثم ذكر أن الله جمع بين الأمرين في آية واحدة من سورة الحديث بقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذا إثبات لماذا؟ للعلو، واستواء الله على العرش مع علمه بكل شيء في الأرض وفي السماء. ثم أثبت المعية، قال: وهو معكم أينما كنتم، فدل على أنه في استوائه على عرشه يعلم حال الخلق وهو معه. ولهذا لا يعارض بين هذا وهذا، بل يثبت الاستواء وتثبت المعية كما دلت عليها النصوص، وجمع الله بين هذين الأمرين في آية واحدة. ولهذا قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. جمع بين إثبات الاستواء وبين علم الله عز وجل بما نحن عليه في الأرض. قال رحمه الله: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم ذكر يعني التنبه إلى حقائق الألفاظ، مثل لفظ المعية، قال: إن مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة، كما يظن أن المعية يلزم منها المماسة أو المحاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى دلت على المقارنة في ذلك المعنى. إذا قلت إن هذا الشيء معي فهذا لا يدل إلا على مطلق المقارنة، فإذا قيدته بشيء قلت معي في البيت هنا قيد، قلت الزوجة معي في عقد الزوجية، فلان معي في الرأي، فلان معه الأمير هنا مقيد بالنصب، وهكذا. بل يقال فلان معه الأمير، محتمل أنه معه في المكان، محتمل أنه معه في الرأي، محتمل أنه معه في النصب. فإذا قيل لا تخاصم فإن الأمير معه، عرفنا أن هنا المقام مقام نصب، فهذا مطلق المعية، وليس كما يظن البعض أنها مخالفة أو ممازجة. مطلق المقارنة قد تكون في الذات، قد تكون في الممازجة، كما يقال جعلت اللبن مع العسل، هذه ممازجة، لكن لا يمكن أن يقال زيد مع عمر تفع من الممازجة مطلقة، لأن هذا لا يقبل والنص لا يحتمل. وقد تكون في العلم، تقال فلان مع فلان في الرأي وفي العلم وهكذا، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، المقصود ضوءه، ضوء القمر، وليس مقصودا من الإنسان بجوار القمر والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسي. هنا يشير إلى أن المعية ما يلزم أن تكون يمين أو شمال، يقول متاعي معي وهو فوق رأسي، فالله مع خلقه حقيقة، لكن أي حقيقة؟ هي الحقيقة التي أشار إليها، وهو فوق عرشه شيء حقيقة. ولهذا توهم بعض من توهم من كلام الشيخ الإسلام هنا أنه يريد بالحقيقة غير ما دلت عليه الحقيقة، وظنوا أن هذه من الأخطار. الشيخ الإسلام أبلغ في كلامه ممن يستدرك عليه في هذا المقام وفي غيره من المقامات الأخرى، ويقرر أن الحقيقة مطلق المقارنة والمصاحبة، تكون بالعلم وتكون بالنصر، فالذي جاء في النصوص أن الله معنا على الحقيقة وهو فوق العرش على الحقيقة، لكن ينبغي أن تعرف حقيقة المعية المضافة لله عز وجل. قال رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ثم ذكر هذا الموقف في قول الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهنا الخطاب ظاهر أن المقصود بالمعية هنا معية العلم، لأنه ظاهر أن معنى المعية هنا أنه مطلع عليكم، وسياق الآية كله في العلم. قال: وهذا معنى قول السلف أنه معه بعلم، ليس هذا بتأويل، فالسياق كله يدل على هذا. كما أنك إذا قلت لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه، تقول هنا المعية هي معية نصر، لأن السياق يقتضي هذا، لا يلزم كون الأمير معه تقول لا تخاصم لأنه جالس الآن مع الأمير وقد يكون من أعدائه. لكن يفهم المخاطب من هذا أنك إذا قلت لا تخاصم فلانا فإن الأمير معه والأمير صاحب نصر أنه يناصره، كلام العرب واضح ودلالة السياق ظاهرة، ولهذا الذي يخرج هذه المعاني عما دلت عليه هو المتأول، والسلف لم يؤول وإنما فسر النصوص بما دلت عليه لغة العرب وما دل عليه السياق. قال رحمه الله: وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو إلا هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. كذلك أيضا ما دلت عليه النصوص الأخرى في المعية التي تستلزم النصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وما أخبر الله به عنه، لا تحزن إن الله معنا، ليس المقصود أنه معنا يعلم ما نحن فيه فقط، ولم يقل أبو بكر والله أيضا مع المشركين لأنه يعلم ما هم فيه، أن المقصود هنا معية معنى خاص، لا تحزن إن الله معنا، بقول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، لما خاف من بطش فرعون ولم يفهم أنه يعلم الحال دون النصر والتأييد. فكل هذه النصوص تدل على المعية، وكل معنى من هذه المعاني يأتي بسياق نعرف معنى المعية كله، وهل هي معية عامة بمعنى العلم أو أنها معية خاصة بمعنى النصر والتأييد. قال رحمه الله: وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. نعم هذا كما تقدم. قال: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. نعم. ثم ذكر مثالا لقول الرجل يشرف على ابنه وهو يخاف من فوق السقف يقول أنا معك، يريد أنه معه ينصره ويعينه إن احتاج، ليس المقصود أنه مطلع دون نصر، فإنه يعينه، فيكون هذا من مقتضى المعية أنه ينصر. ثم قال: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، قد يقول معية مطلق المقام صحيح، لكن مقتضاها النصر والتأييد، وربما صار مقتضاها من معناها الخاص فتختلف باختلاف المواضع. المقصود أن المقتضى قد يكون من معانيها الخاصة إذا قيدت به. قال رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم. هنا ذكر أن لفظ المعية في الكتاب والسنة يقتضي في كل موطن معنى يليق به، وهي تختلف دلالة المعية بحسب دلالة السياق، ولهذا لا يمكن أن يفهم في معية الله عز وجل مع خلقه أنها تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بذوات المخلوقين حتى يقال أنها مؤولة. وهذا مثل من يقول جاء زيد مع عمر فيقول قائل لا نفهم من هذه المعية إلا الممازجة والمخالفة، فإذا قلت إن زيد لم يمازج عمرا في ذاته يقول هذا التأويل. أين حقيقة المعية؟ أين حقيقة الممازجة عندما تقول جاء زيد مع عمر؟ لكن حقيقة الممازجة عندما تقول جعلت اللبن مع العسل أو مع الماء، لأن هذه المادة السائلة مع مادة السائلة تمتزج، ومعية السائل مع السائل امتزاج، لكنها لا تكون بالدوام التي لا تقبل الممازجة أن تفهم منها ممازجة. ولهذا ما يفهم أحد إذا قيل جاء زيد مع عمر أنه ممازج له. وكذلك موارد المعية الأخرى عندما يقول هل له بعت الدار يقول داري معي، لا يفهم من هذا أنها معه في هذا المكان، إنما معه في عقد الملكية أنه مالك لها. فإذا النصوص التي جاءت في معية الرب عز وجل مع خلقه ليس ظاهرها الباطل حتى يقال أنها مؤولة، وإنما ظاهرها الحق، وهي مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم عرفنا من دلالة السياق أنها تأتي لنوعين: إما بمعنى المعية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة وقدرة الرب عز وجل على عباده من كل وجه، وهذه عامة في كل الخلق، وإما أن يراد بها المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتسديد كما دلت على هذا النصوص. ولم يرد في نص واحد أن الله عز وجل مع خلقه بذاته في الأرض أو أنه معهم بذاته في كل مكان، وإنما ورد أنه فوق العرش وأنه في السماء وأنه بعلمه معهم في كل مكان بعلمه. هذه النصوص بينة واضحة، ولو رجع الناس لكلام العلماء مثل كلام شيخ الإسلام في ما يقرب من صفحتين أو ثلاث، كلام دقيق لمن وفقه الله للهدى، يقرر معنى المعية ودلالاته، كذلك ما ذكره ابن القيم، وهذا قد نقلناه للطلاب وقرأناه كثيرا حتى عرفه الطلاب. لو رجع الناس إلى كلام هؤلاء زال كثير من الشبه على الناس، لكن كثير من الناس يعلم عن هذه الكتب ولا يكاد يعلم عقيدته ومذهبه إلا من بعض المتكلمين من المتأخرين أو من غيرهم. فالواجب هو الرجوع لكلام العلماء المحققين والرجوع إلى كلام السلف، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مصاف السلف في علمه وقدره ومنزلته وإن تأخر في زمنه. هذا مما يشهد به لشيخ الإسلام رحمه الله، فكلامه متين وقوي الدلالة، وكلامه لا يكاد يترك من الشيء، كل كلمة لها مدلول ولها معنى. فإذا عقل الناس هذا الكلام تفقهوا في دينهم وعرفوا عقيدتهم من كلام هؤلاء لم تحصل الشبهة. وإذا أعرض الناس عن كلام هؤلاء وإنما أصبح مدار العقيدة عند كثير من الطلبة ما قال فلان وفلان، وحتى أن كثير منهم لا يكاد يعلم مسائل العقيدة إلا بما قال بعض المعاصرين، وإذا عرض هذا المعاصر بقول آخر شك في عقيدته. فالواجب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى كلام سلف الأمة وإلى كلام العلماء المحققين، وأن نترسخ في ديننا وفي عقيدتنا وأن نتجرد الحق، وإذا ما أشكل علينا شيء نسأل عنه. هذا كلام بين وواضح، وهو لا يقبل الاشتباه في دلالته على الحق. فنسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما سبب تمسك المنتسبين للأشعري بالمعتقد الضال الذي ثبت رجوع الأشعري عنه؟ إما الجهل أو الهوى، إما أنهم جهلوا ما رجع إليه الأشعري أو الهوى، لأن كثير منهم ينكر أن الأشعري قد رجع إلى عقيدته، إلى عقيدة أهل السنة، وينكر بعضهم تأليف الأشعري لكتابي الإمامة والمقالات. وإن كان كما ذكر شيخ الإسلام أن كبار أتباع الأشعري الذين رجعوا إلى عقيدة أهل السنة يذبون عن الأشعري بما جاء في كتابي الإمامة والمقالات، لأنهم يعرفون رجوع الأشعري إلى عقيدة أهل السنة. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل هناك نقل عن أبي الحسن الأشعري بأنه يقول بالكلام الحقيقي بالحروف والمعاني ويرد القول بالكلام النفسي؟ كلامه هنا واضح بأنه قال القرآن كلام الله واستدل له بالأدلة، والتفصيل في هذه المسألة لا شك أنه مما تزول به الشبهة، ولكن إن لم يصرح به فلا يعني أن يشك في كلامه وفي قوله الذي قرر به وقال بما يقول به أحمد نقول، وقال نحن على طريقة أهل السنة اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وبما يقول به أحمد نقول، وأثبت الصفات على طريقة أهل السنة، فيكفي هذا الإجمال في تقرير عقله. فلا يسع طالب العلم بعد ذلك أن يسيء الظن به إلا أن يصرح الأشعري بنفي الحرف والصرف، فعند ذلك يكون هذا من أخطائه التي ما استطاع أن يتخلص منها بعد رجوعه. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: كيف نرد على من يقول لا تقولوا للأشاعرة ارجعوا إلى آخر قول الأشعري، لأن رجوعه أي رجوع الأشعري إلى مذهب أهل السنة غير تام؟ نقول للأشاعرة ولغيره ارجعوا إلى الكتاب والسنة، ولكن إذا استدلوا بكلام الأشعري أو أسندوا عقيدتهم إلى الأشعري يقال لهم إن الأشعري رجع، ويقرأ عليهم كلام الأشعري بعد رجوعه. أما الأصل هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا يربط الناس فيما، ولا يقال للأشاعرة اتبعوا كلام الأشعري، وإنما يقال لهم اتبعوا الكتاب والسنة كلام العلماء الذي وافقوا فيه الحق. ولكن إذا قالوا إن الأشعري على هذه العقيدة فيقال لهم إن الأشعري رجع، ففرقا بين تحرير مذهب الأشعري وبين ما يدعى الناس إليه من الرجوع إلى الكتاب والسنة. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل يقال إن بعض الآيات يفهم معناها بنفسها وأن بعض الآيات يفهم معناها حسب السياق؟ لا شك أن بعض الآيات في سياقها يعرف المعنى من السياق نفسه، وبعض الآيات تحتاج إلى النظر في النصوص الأخرى حتى يعرف المعنى، وهذا مما يدل على أن كتاب الله عز وجل أن بعضه يصدق بعضه، فليس بين القرآن تعارض، وليس هذا دليل على أن هناك خلل في بعض الآيات ونقص معاذ الله، ولكن هناك إجمال وتفصيل، وهذا مما عرف في بلاغة العرب أن المقام إذا كان مقام إجمال يجمل، كما يذكر الله عز وجل أحيانا قصة موسى مع فرعون، ويكون هناك إجمال في ذكرها لأن السياق إنما يراد به تقرير مسائل أخرى، ثم يكون المقام في مقام آخر ذكر هذه القصة والتنبيه على مسائل في هذه القصة، وأحيانا يكون هناك مقصد آخر، وكتاب الله عز وجل مبناه على القوة والبيان، وليس هناك كلام أفصح من كلام رب العالمين، وليس هناك كلام أدل على الحق من كلام رب العالمين، لا كلام الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء ولا غيره، فأفصح الكلام هو كلام رب العالمين ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما في نصوص الكتاب والسنة هما أدل النصوص على معرفة الحق، ولكن لبعض الناس قد يحتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه المعاني العظيمة ويقرب المعاني بشرحها لهم من كلام السلف ومن كلام التابعين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.